إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم في هذه الحياة لأمر عظيم ومهمة نبيلة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Oh people, fear Allah and know that Allah subhanahu wa ta'ala has created you for a noble duty, and that is to worship Him subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala said, I have not created the jinnies or men, humans, except for worshiping me. لقد كان أبونا آدم عليه السلام يسكن في الجنة. Our father Adam عليه الصلاة والسلام used to live in paradise. ولكن الله تعالى أنزله بعدما أكل من الشجرة، أنزله إلى هذه الأرض. But Allah subhanahu wa ta'ala brought Adam عليه الصلاة والسلام down to earth after he ate from the tree. ليبتليه هو وذريته فيقوم بعبادة الله وحده لا شريك له. In order to test him and his descendants, his children, so that they will establish worshiping him alone subhanahu wa ta'ala without any partner. وبعد هذه الحياة يرجع الناس إلى وطنهم الأصلي. After this worldly life, the people will go back to their original home and abode. إن وطننا الأصلي ليس في هذه الأرض وإنما في الجنة. Truly our eternal home is not this worldly life, but rather it is in paradise. قال الله تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Allah Azza wa Jal said what means in it you will live and from it you will in it you will be there you die and then you will be brought out from it later on. عباد الله، إن كل إنسان مكتوب عليه الموت والانتقال إلى العالم الآخر. O servants of Allah, every human, Allah subhanahu wa ta'ala has written upon him to die and to move on to the next world. وكذلك هذه الحياة الدنيا هي زائلة وليست دائمة. Likewise, this worldly life is going to end and vanish. It is not everlasting. فسيأتي يوم تفنى فيه هذه الدنيا. There will come a day in which this worldly life will completely vanish. وتنتهي الحياة بكاملها. Life will end in totality. ويزول هذا الكون. This universe will vanish. وهي الساعة الأخيرة لتلك الحياة. And that is the last hour for this worldly life. ثم تأتي حياة جديدة في الدار الآخرة وهي القيامة. Then there comes a new life in the next life, and that is the day of judgment. حيث يقوم الناس لرب العالمين. When the people will stand up before the Lord of the worlds. فبعد أن يكونوا قد ماتوا كلهم. After all of them die. فإن الله تعالى يحييهم مرة أخرى بأجسامهم وأرواحهم وليس بأرواحهم فقط. Allah will bring them back to life again with their original bodies and souls, not only the souls. وذلك ليجازيهم بأعمالهم. That is in order to reward them according to their deeds. فالأبرار الأخيار يجزيهم بالنعيم المقيم في الجنة. The righteous, the good people, Allah will reward them with the continuous enjoyment in paradise. وهؤلاء رجعوا حقيقة إلى وطنهم الأصلي. And those, they really returned to their original home. وأما الفجار الأشرار فيجزيهم الله تعالى بالعذاب المهين في النار. As for the wicked, the evil people, Allah will reward them by punishing them in the fire. وقد خسروا فلم يرجعوا إلى وطنهم الأصلي. They completely lost. They did not return back to their original home. يا عباد الله، إن الإيمان باليوم الآخر أساس وركن عظيم في الدين. O servants of Allah, believing in the next life, this is an important pillar and foundation in our religion. إن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان في جميع الشرائع السماوية. Believing in the next life is one of the pillars of faith in all the legislations that Allah subhanahu wa ta'ala revealed to His prophets, even the previous ones. وهو الركن الخامس من أركان الإيمان في الإسلام. It is the fifth pillar of the pillars of Iman in Islam. حيث يجب على المسلم أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. It is incumbent, it is a must upon the believer to believe in those six pillars of faith, including the belief in the last day. The Sheikh is asking you to come forward, inshallah, leave room for those who are in the back, inshallah. Please come forward. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. The Shaykh recited the beginning verses from Surah Al-Baqarah, in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions the description of the believers, and part of that description is that they believe with certainty in the next life. عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد أقام الأدلة على صدق أنبيائه. Dear brothers, you should know that Allah subhanahu wa ta'ala, He established proofs that His messengers are truthful. وَأَوْضَحَ الْحُجَّةَ عَلَى صِدْقِ دِينِهِ. He clarified the evidence that His religion subhanahu wa ta'ala is true. حَتَّى يُؤْمِنَ مَنْ أَرَادَ الْإِيمَانَ عَلَى بَيِّنَةِ. So that those who want to believe, they will believe based upon proof and evidence. وَيَسِيرَ فِي مَنْهَجِ اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ. And so that the believer will walk upon the path of Allah upon insight and knowledge. وَمِمَّا أَقَامَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَدِلَّةَ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Part of what Allah has provided proofs for is believing in the last day. فَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى وُجُودٍ وَحُصُولِ الْيَوْمِ الْآخِرِ. From the proofs that the last day will actually come to pass, it will happen. أولاً. First. لقد أخبر الله تعالى بهذا اليوم في جميع كتبه التي أنزلها على أنبيائه. First, Allah subhanahu wa ta'ala informed about this day in all of the books that He revealed to His prophets. ومنها القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Amongst those books is the Quran, the one that Allah subhanahu wa ta'ala sent upon His messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم. ثانيا الدليل على وجود اليوم الآخر. Secondly, the proof for the existence of the last day. لقد أخبر به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم صادقون. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and the prophets before him, they all informed about this day and all of them are truthful. ثالثا إن ملايين من الناس آمنوا باليوم الآخر. Thirdly, millions of people do believe in the last day. رابعا إن قدرة الله على وجود هذا اليوم قدرة الله ليس لها حدود. The ability of Allah has no boundaries and no limits. Allah is all able to bring this last day. بل إن بعث الناس بعد موتهم أهون من خلقهم بأول مرة. Actually, resurrecting the people and bringing them back to life is actually far much easier than creating them in the first place. وهو أهون عليه من خلق السماوات والأرض. It is easier than creating the heavens and the earth. قال تعالى. Allah said. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Isn't the one who created the heavens and the earth all able to create the likeness of them? بلى وهو الخلاق العليم. Surely he can and he is the creator, the all knowledgeable. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. His command, if he wants something to happen, is only for him to say be and it is. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. All glory be to the one who has the dominion of everything in his hand, and to him you shall return. وقال تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. الله سبحانه وتعالى said, the human says, if I die, am I going to be brought back alive again? فأجابه الله وقال. Allah replied to him saying, أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Doesn't the human remember that we created him before and he was actually nothing? حدثني مرة أن رجلا قال لي أنا أتعجب كيف إذا مت وصرت ترابا أخلق مرة أخرى. One incident happened to me that one man said, I am wondering how is it that after I die Allah will bring me back again. فقلت له متى ولدت؟ I said to him, when were you born? قال في 1940 ميلادية. He said 1940. قلت له في 1938 ميلادية ماذا كنت؟ I asked him when it was 1938, where were you? قال لي لم أكن شيئا. He said I was nothing then. قلت له بعد أن تموت وتصير لا شيء يخلقك الله كما خلقك من لا شيء. I said to him, after you die and you become nothing, Allah Azza wa Jal will bring you back to life like you were nothing and he brought you into existence. فسكت ولم يحر جوابا. He was quiet, he did not reply. خامسا من الأدلة على اليوم الآخر. Fifthly, from the proofs for the last day. إن حكمة الله تقتضي وجود هذا اليوم. That the wisdom of Allah necessitates the existence of this day. لينصف المظلومين من الظالمين. So that he will give justice to the oppressed from those who oppressed them. فكثير من الظالمين ماتوا ولم يأخذوا جزاءهم على ظلمهم. Many of the oppressors departed, they died, and they were not punished for their oppression. وهناك مظلومون لم يأخذوا حقوقهم. And there are oppressed people who did not take their rights. فهل من المعقول أن تبقى الأمور هكذا؟ Is it reasonable that the matters will be just like that? لا بد أن يكون هناك يوم يجزي الله تعالى فيه العباد. There must be a day in which Allah عز وجل will reward the people. قال الله تعالى. Allah تعالى said. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. Those who disbelieve claim that they will not be resurrected. قل بلى وربي لتبعثن. Say nay, no, by my Lord, you will be resurrected. ثم لتنبؤن بما عملتم. Then you will be informed of what you have done. وذلك على الله يسير. And that is very easy for Allah. سادسا. Sixthly. من الأدلة على وجود اليوم الآخر. From the proofs that the last day exists. أن الله تعالى يحيي الأرض بالنبات بعد موتها. That Allah عز وجل brings life to earth after it is dead. Allah brings life to it by the plants and vegetation. سابعا. Seventhly. أن الإنسان ينام غصبا عنه. That the human goes to sleep. He goes to sleep forcibly, even if he doesn't want. ويقوم من النوم وهو لا يريد أن يقوم. He wakes up from sleep when he actually does not want to wake up from sleep. وهكذا الإنسان يموت ويحيا بعد موته. Likewise, the human will die and he will live after come back to life after death. هذه بعض الأدلة على وجود هذا اليوم يوم من لقاء مع الله سبحانه وتعالى. These are some of the proofs for this day, the day of meeting with Allah. عباد الله. Servants of Allah. ما هي فوائد ومهمة الإيمان باليوم الآخر؟ What are the benefits? What is the job of believing in the goal behind believing in the last day? إن الإيمان باليوم الآخر مهم جدا. This is a very important thing to believe in the last day. فمن آمن به يكون صالحا. The one who believes in it, he will become righteous. ويكون person. مستقيما. He will be a steadfast person. ويأمن الناس من شره. And the people will be safe from his evil. لأنه يكون صالح الأخلاق. Because he has good character. وبعيدا عن الظلم والطغيان. He will be staying away from oppression and tyranny. لأن هذا المؤمن يعلم أن له لقاء مع الله سبحانه وتعالى. Because this believer, he knows that he has a day when he will meet with Allah تعالى. والله تعالى لا تخفى عليه خافية. Allah عز وجل, nothing escapes his knowledge. من فوائد الإيمان باليوم الآخر أن يتقن الإنسان المؤمن عمله دينيا ودنيويا. From the benefits of believing in the last day is that the believer will perfect his job or his duty, worldly duties or religious duties. لأنه يعلم أن الله سيحاسبه. Because he knows that Allah will hold him accountable for that. فلا نحتاج إلى من يحرسه من البشر كثيرا. So we do not need guards to be around him from the other humans to make sure he does his job. من فوائد الإيمان باليوم الآخر سلامة المؤمن به من القلق والاضطراب والحزن على ما فات. From the benefits of believing in the last day is that the believer will be safe and sound from worries, depression and grief and being sad for things that already have happened. فمن كان يؤمن باليوم الآخر so the one who believes in the last day وأصيب بمصيبة and he was hit with a problem, a calamity بأن فقد مثلا عمله by losing his job for instance أو فقد محبوبا بموت or he lost a loved one through death فإنه يعلم أن له حياة أخرى then surely he knows he has another life يلتقي فيه بمن فقده في هذه الحياة he will meet in that second life with those whom he missed in this life ويعطيه الله تعالى أحسن مما فاته من أمور الدنيا and Allah عز وجل will give him much better than that which he missed out in this worldly life أما من عدم الإيمان باليوم الآخر As for the one who is lacking the belief in the last day, فإنه يكون بعيدا عن كل خير. For he will be far away from every goodness. ويصير من الأشرار الظالمين. And he will be from the evil ones, the oppressor. The الذين oppressors. لا يبالون بما يفعلون. Those who do not care about what they do. وهذا هو الضلال البعيد. And this is the far away deviance or error. والتيه والحيرة. And being lost and being confused. قال تعالى الله تعالى said ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا The one who disbelieves in Allah, his books and his messengers and the last day, then he has gone so far astray. فاتقوا الله يا عباد الله So fear Allah, O servants of Allah. وقووا إيمانكم بالله وباليوم الآخر And strengthen and fortify your faith in Allah and in the last day. ولا تشكوا في ذلك And do not be doubtful about that. تكونوا من الفائزين المفلحين في الدنيا والآخرة This way you will be from the winners, from the successful ones in this life and in the next life. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة May Allah benefit me and you with the Quran and the Sunnah. وبما فيهما من الهدى والرشاد. And whatever is involved in them of guidance. وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. And I seek forgiveness for me and you from Allah. He is the oft forgiving, most merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله من المعلوم في ديننا وفي الشرائع السابقة أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله It is well known in our religion and also in the previous legislations that nobody knows the time of the establishment of the hour except Allah. قال تعالى إن الله عنده علم الساعة. Allah سبحانه وتعالى said, surely Allah with Him is the knowledge of the hour. وقال الله تعالى لموسى عليه السلام. Allah said also to Musa عليه الصلاة والسلام. إن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني أكاد أخفيها حتى على نفسي. Allah said, what means the hour is about to come. I am about to hide it. Even from myself. لتجزى كل نفس بما تسعى. So that every soul will be rewarded according to what it performs. فلا يصدنك عنها So let no one turn you away from it. من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Let no one from those who turn you away from believing in it, from those who followed their desire, those who don't believe in it and follow desires, so you will be then destroyed. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم متى تكون الساعة؟ And when the prophet asked when is the hour going to be? قال عليه الصلاة والسلام لجبريل من مسؤول عنها بأعلم من السائل. When Jibril asked the Prophet صلى الله عليه وسلم when is the hour, رسول الله صلى الله عليه وسلم answered, the one being asked about it knows no more about it than the one who's asking him. إذن لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الدنيا بالتحديد إلا الله سبحانه وتعالى. So then no one knows specifically when this life will end except Allah تعالى. ولكن من رحمة الله تعالى خاصة في الشريعة الإسلامية. But from the mercy of Allah سبحانه وتعالى, especially in the Islamic legislation. أن الله أخبر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. That Allah سبحانه وتعالى informed His Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. بأن الساعة تقوم يوم جمعة. That the hour will be established on a Friday. لكن أي جمعة لا نعرف. But which Friday we don't know. وجعل الله لها علامات. And Allah made signs for the establishment of the hour. إذا رآها الناس علموا أن الساعة قريبة. If the people see those signs, they will know that the hour is coming near. وعلامات الساعة قسمان صغرى وكبرى. And the signs of the hour are two types, smaller signs and major signs. أما الصغرى فقد ظهر كثير منها. As for the minor, smaller signs, there are so many of them that have already emerged. They already happened. أما الكبرى فلم يظهر منها شيء إلى الآن. For the major signs, then none of them have been established so far. من علامات الساعة الكبرى. From the major signs of the hour. خروج رجل اسمه المهدي. The coming out of a man whose name is Al-Mahdi. يكون قائدا للمسلمين. Who will be a leader for the Muslims. وكذلك من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء. Also from the major signs of the establishment of the hour is the coming down of Isa, the son of Maryam, from the sky to the earth. لأن عيسى بن مريم لم يمت وإنما رفعه الله إليه في السماء. Because he did not actually die, but rather Allah عز وجل raised him up unto him. ومن علامات الساعة الكبرى خروج رجل كذاب يدعي الألوهية اسمه المسيح الدجال. And from the major signs is the coming out of a person who claims claims lordship, he is the Antichrist. وهذا فتنة عظيمة, المسيح الدجال فتنة عظيمة يفتن الناس عن دينهم. The false Christ is a big type of a test and a trial for the people. He would cause the people to be tried about their religion. وهو ساحر كبير. And he is a major sorcerer or a magician. ولا يستطيع أحد أن يقتله إلا عيسى بن مريم عليه السلام. No one would be able to kill him except عيسى, the son of Maryam عليه السلام. فينزل عيسى بن مريم من السماء فيقتله ويريح الناس من شره. So عيسى عليه السلام comes down from the sky and he kills him and he relieves the people from his evil. ثم عيسى إذا نزل من السماء إلى الأرض يكون واحدا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون نبيا جديدا. عيسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام when he comes down on earth, he will be a follower of the law of Muhammad صلى الله عليه وسلم. He will not be coming with a new legislation. فيعيش بين الناس ثم يموت كما يموت البشر. So he lives within the people, then he dies like the humans die. عباد الله. O servants. كيف نستعد لليوم الآخر؟ How do we prepare ourselves for the last day? أولا علينا أن لا نغتر بالدنيا والمال والصحة والشباب. Firstly, we should not be deceived by the worldly life, by the health, by the youthhood, and by the wealth and the money. نحن نعلم أن هذه الدنيا فانية. We know that this worldly life will end and vanish. فليس من أجل الدنيا نترك ديننا. So we do not abandon our religion just because of this worldly life. وليس من أجل الدنيا ننسى الآخرة. We should not forget about the next life because of this worldly life. فنأخذ من الدنيا ما نحتاج إليه للوصول إلى الجنة. So we take from this worldly life that which we need in order for us to reach paradise. ثانيا علينا أن نتذكر الموت والرحيل عن الدنيا. Secondly, we should always remember death and departing away from this worldly life. قال النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم said. أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت. Remember a lot the one that destroys the enjoyment and that is death. ومما يساعد على ذلك زيارة المقابر وعيادة المرضى. And what will help us to achieve that is to visit the graves and to also pay visits to those who are sick. وتذكر الموت يا عباد الله قسمان. And remembering death, O servants of Allah, is of two types. هناك تذكر إيجابي وهناك تذكر سلبي. There is a positive type of remembrance and reminder, and there is a negative one. أما التذكر الإيجابي فأن يدفعنا تذكر الموت إلى العمل الصالح. As for the positive remembrance of death is when it will drive us to do righteous deeds. وإتقان عملنا سواء كان دينيا أو دنيويا. And that which will drive us to perfect our actions, our deeds, our jobs, whether they are worldly or religious. والمحافظة على الصلاة. And to preserve and keep our prayers. والإكثار من العمل الصالح. And to do a lot of good deeds. وأما تذكر الموت السلبي. As for remembering death, which is a negative one. فهو الذي يجعل الإنسان مريضا خائفا لا يستطيع أن يواجه المشكلات ولا أن يعمل الصالحات. That is the one that will lead the person to become sick, to become afraid, not able to face the worldly challenges and not able to do good deeds. ثالثا مما يساعدنا على الاستعداد لليوم الآخر. Thirdly, from the things that will help us to prepare. الحذر من تضييع الوقت فيما لا يفيد. For the next life is to be cautious from wasting time in things that do not benefit us. رابعا الإكثار من الأعمال الصالحة. Fourthly, to do a lot of good deeds. خامسا البعد عن المعاصي. Fifthly, to leave sins, committing sins. فالمسلم يبتعد عن المعاصي خاصة الكبائر. So the Muslim stays away from sins, especially the major sins. ويبتعد عن كل ما يدعوه إليها. The Muslim stays away from anything that will call him to commit those sins. فإن أغواه الشيطان ووقع في شيء منها. If the shaitan swayed him, deceived him, and made him fall into some of these sins. فليتوب سريعا وليحذر من التسويف بالتوبة. Then repent quickly and let him be cautious and be aware not to delay his repentance. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. The Messenger صلى الله عليه وسلم said. اغتنم خمسا قبل خمس. Seek the advantage of five things before five things happen. حياتك قبل موتك. Your life before your death. وصحتك قبل سقمك. When you are healthy before you get sick. وفراغك قبل شغلك. When you are having time. You are free before becoming busy. وشبابك قبل هرمك. Use also take advantage of your youthful days before you grow old. وغناك قبل فقرك. And the time when you are wealthy before you get poor. سادسا مما يساعدنا على الاستعداد اليوم الآخر. Sixthly, from the things that will help us prepare for the next life. أن نحاسب أنفسنا. That we hold ourselves accountable. خاصة لما نضع رؤوسنا على المخدة لننام بالليل. Especially, نعيد شريط اليوم ماذا فعلنا. Especially when you place your head on your pillow going to sleep at night. Look at the day, you know, remember the day from the beginning, what did you do in your day? فإن وجدنا خيرا حمدنا الله عليه. If you find that you have done good, then you praise Allah for that. وإن وجدنا غير ذلك استغفرنا وتوبنا إلى الله. If we find other than that, then we seek forgiveness and we repent to Allah. من فعل هذا فإن الحساب يخف عليه يوم القيامة. The one who does that, holding himself accountable, then accountability for him will turn to be easy in the next life. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه said. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Hold yourselves accountable before accountability happens to you. وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. We weigh your deeds before your deeds are going to be weighed for you. وتجهزوا للعرض على الله. And prepare yourselves when you are going to be presented to Allah عز وجل. قال الله تعالى. الله تعالى said. يومئذ تعرضون لا تخفى عليكم خافية. That day you will be presented and then there will be nothing hidden from you. لا تخفى منكم خافية. Nothing will be hidden from you, يعني from Allah. سابعا مما يساعدنا على الاستعداد اليوم الآخر. Number seven, things that will help us to prepare for the last day. أن ندعو الناس إلى هذا الإيمان. That we should call people and invite them to believe in this. كما دعا إليه جميع الأنبياء. As all the prophets have invited and called to that. إذن أعيد باختصار كيف نستعد لليوم الآخر. I repeat to you quickly, briefly, how to prepare yourself for the last day. أولاً عدم الاغترار بالدنيا. Do not be deceived with this worldly pleasure, with the worldly pleasures. ثانياً تذكر الموت والرحيل. Remember death and departure from this worldly life. ثالثاً الحذر من تضييع الوقت فيما لا يفيد. Be cautious not to waste your time in that which is not beneficial. رابعاً الاكثار من الأعمال الصالحة. Fourthly, do a lot of good deeds. خامساً البعد عن المعاصي. Fifthly, stay away from sins. سادساً محاسبة النفس. Sixth, hold yourself accountable. سابعاً دعوة الناس إلى هذا الإيمان العظيم. Seven, calling the people to this great article of faith, believing the last day. ولا ننسى أن ندعو الله تعالى دائماً أن يثبتنا ويقوي إيماننا. Let us not forget that always we should ask Allah سبحانه وتعالى to make us firm and to strengthen and fortify our faith. لأن الله تعالى هو الذي يثبت المؤمنين. That is because Allah عز وجل is the one who gives firmness to the believers. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا ويسر الهدى لنا. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم أصلحنا وأصلح أهلينا وذرياتنا وأسعدنا وعافنا في الدنيا والآخرة. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.